بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستدلال بطوائف من الأخبار الدالة على حجية خبر الواحد في الجملة في مقابل السلب الكلي، ووصل بنا الحديث إلى الطائفة التاسعة من هذه الأخبار فيما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بالأوثقية. الطائفة التاسعة هذا فرقها عن الطائفة الثامنة، أنه في الطائفة التاسعة من هذه الأخبار المجموعة التاسعة ما ورد في الخبرين المتعارضين. طبعا التعارض فرع الحجية، خصوصا التعارض المستقر، فإنه فرع الحجية، يعني كل من الخبرين فيه اقتضاء الحجية لولا المانع، لولا المانع. فالتعارض هو فرع الحجية، فرع حجية الخبر على نحو المقتضي، يعني فيه اقتضاء الحجية لولا المانع. فلو لم يكن الخبر حجة في نفسه ولو على نحو المقتضي، فلا تصل النوبة إلى مرحلة التعارض والمانع من الحجية، خصوصا على رأي المشهور من الأصوليين، وهو أنه في التعارض المستقر هناك إعمال للمرجحات، ترجيح أحد الخبرين والأخذ بذي المزية، فليس من باب تمييز الحجة عن اللا حجة، ليس من باب تمييز الحجة عن اللا حجة، وإنما من باب ترجيح إحدى الحجتين على الحجة الأخرى. مثل هذه ترجيح إحدى الحجتين، يعني هذا الخبر في نفسه حجة فيه اقتضاء الحجية، وذلك الخبر كذلك لولا المانع، لولا التعارض لكان كل من هذين الخبرين حجة في نفسه. فلو فرضنا عدم وجود تعارض لكان الخبر حجة في نفسه، فالتعارض فرع الحجية. زين، بعد هذه المقدمة بالنسبة إلى الطائفة الثامنة من الأخبار ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب مخالفة العامة، سجل المصنف رحمه الله ملاحظة، وهي أن دليل الترجيح في هذه الموارد يناسب الحديثين القطعيين صدورا إذا تعارضا تعارضا مستقرا، فلا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية. وأضفنا إلى هذه الملاحظة أنه في هذه الطائفة من الأخبار لم يوضح المقصود، لم يبين المقصود من الخبر الحجة، أنه الخبر الحجة ما هو؟ هل هو القطعي الصدور، ما يقطع بصدوره، ما نعلم بصدوره عن المعصوم، أم لا الحجة تعبدان، لأن هناك حجة وجدانان في الخبر المتواتر، مثلا في الخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعية، في الخبر الذي نعلم بصدوره حجة وجدانان، وهناك حجة تعبدان، يعني من قبيل الظن الخاص الذي قام دليل قطعي على حجيته. ولو أنه يعني هنا أيضا من خارج الكتاب في مقبولة عمر بن حنظلة انصافا ورد هذا التعبير، فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات. قد رواهما شنو؟ الثقات. ما تبع الثقاتنا ولا لا، قد رواهما الثقات، لكن المصنف لم يتعرض إلى ذلك. زين، الآن الكلام في الطائفة التاسعة، ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بالأوثقية، ترجيح بالأوثقية، ولو أنها طبعا بعد ذلك في الأخبار العلاجية سيقع نقاش، هل الترجيح بالأوثقية من المرجحات أم لا؟ المشهور أن المرجحات المنصوصة أولا الشهرة، وهي أول وأقوى المرجحات، بحيث لم تدع بعد مجالا لمرجح آخر، على ما في الرسائل للشيخ الأعظم الأنصاري في أصول الفقه المظفر، وعلى ما في الجواهر أن الترجيح بالشهرة هو أقوى المرجحات. على رأي السيد الشهيد تبعا لأستاذه السيد الخوئي بل المحقق الخراساني، أن المرجحات المنصوصة أمران: موافقة الكتاب أولا، ومخالفة العامة ثانيا. هذا يعني إجمال المطلب بالنسبة للتعارض المستقر والمرجحات المنصوصة الواردة في الأخبار العلاجية، وليس منها ترجيح بالأوثقية، وإن كان ربما بعض الأعلام مثلا يأخذ بالأحدث أو غير ذلك. الآن حديثنا وكلامنا بالنسبة لهذه النقطة، ترجيح بالأوثقية، ترجيح بالأوثقية ونحوها من الصفات الدخيلة في زيادة قيمة الخبر وقوة الظن بصدوره. هذه الواو عطف تفسير، زيادة قيمة الخبر لأنه أوثق، وقوة الظن بالصدور. لاحظ قوة الظن بالصدور، مش أن هناك قطع أو علم وجدانا المجداني بصدوره، لا، هناك ظن بصدوره. وتقريب الاستدلال أنه لو لم يكن الخبر حجة لما كان هناك معنى لفرض التعارض بين الخبرين ثم إعمال المرجحات منها الأخذ بالأوثق من الخبرين. لماذا؟ لما تقدم بيانه قبل لحظات من أن التعارض فرع الحجية للخبر، فلو لم يكن الخبر في ذاته وفي حد نفسه حجة لم تصل النوبة إلى مرحلة التعارض، يعني مقتضي الحجية موجود في الخبر لولا المانع. الآن المصنف يظهر من كلامه أن دلالة هذه الطائفة التاسعة، يعني الأخذ بالأوثاق، دلالة على حجية خبر الواحد تعبدا، لأن قوة ظن أوثق وليس قطعا. دلالة هذه الطائفة من الأخبار على حجية خبر الواحد تعبدا يظهر من كلامي أنها تامة، ولا يرد عليها الإشكال السابق بالنسبة إلى الطائفة الثامنة أنه لم تبين المراد والمقصود من الخبر الحجة، هل هو المقطوع بصدوره يعني علم وجدانا، أم شنو الخبر الحجة حتى المظنون بصدوره. بالنسبة إلى هذه الطائفة التاسعة لا يرد هذا الإشكال. لماذا لا يرد؟ لأنه ترجيح بالأوثق، يعني هذا فيه ظن وذاك فيه ظن أقوى، هذا 70 مثلا وذاك فيه 80، فالأخذ بالأوثق من الخبرين. إذن ليس هناك علم وجداني وليس هناك قطع بصدور الخبر، فدلالة هذه الطائفة من الأخبار على الحجية التعبدية لخبر الواحد تامة على ما هو في الكتاب هنا في الحلقة السادسة. لذلك قال: ولا يمكن هنا حمل هذا الدليل على الحديثين، يعني لا يمكن، لا يصح هنا في الطائفة التاسعة من هذه الأخبار حمل هذا الدليل على الحديثين القطعيين صدورا. لو تكتب صدورا ليش؟ لأن الأوثقية لا أثر لها فيهما في القطعيين صدورا. ليش لا أثر للأوثقية؟ لأن هناك يقين، هناك قطع، بعد القطع ليس فيه مراتب تشكيكية، خلاص 100%. لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، فالقطع ليس فيه درجات ومراتب تشكيكية ليقال هذا أكثر قطعا من ذاك أو أوثق من ذاك، بخلاف الأخبار الظنية هذا فيه ظن وذاك ظن غالب وذاك درجة أعلى من الظن، درجة أقوى. وحينئذ لا يمكن القول بأنه نطمئن أو نقطع بصدور هذا الخبر. فإذا دلالة في هذه الطائفة من الأخبار تكون تامة، لأن الأوثقية لا أثر لها في الخبرين القطعيين، في الحديثين القطعيين صدورا. ليش؟ لما عرف من أن القطع ليس على مراتب تشكيكية وإنما مرتبة واحدة، ما دام كل من الخبرين مقطوع الصدور. إذن السكوت عن المناقشة في الاستدلال بحسب الظاهر دليل الارتضاء، السكوت علامة الرضا، مضافا إلى دفاعه عن هذه الطائفة من الأخبار بأن الإشكال الوارد بالنسبة إلى الطائفة السابقة وهي الثامنة هنا لا يرد، لأن هناك كل من الحديثين مقطوع الصدور، بينما هنا ترجيح بالأوثقية الذي يتناسب مع شنه؟ مع وجود الظن، وظن أقوى منه فنأخذ بالأوثاق. فمثلا هذه الرواية رواها الموثقين، يعني في سلسلة السند من هو ليس بعدل إمامي، والله مثلا في السند عبد الله بن بكير فطحي مثلا، فالرواية موثقة، وإن كان الراوي المباشر محمد بن مسلم عن الإمام عليه السلام مثلا، أو في السند عمار الساباطي مثلا أو سماعة أو نحو ذلك. ورواية ثانية تكون شنو؟ مروية عن الثقات العدول، سلسلة السند كلها من الإمامية مثلا، من الصحيح الأعلى مثلا، فهذا يكون أوثق من ذاك الخبر الصحيح. ولهذا بعض العلماء كسيد المدارك المعروف عنه مبنى العمل بالخبر الذي رواه العدل الإمامي، بل الصحيح الأعلائي، مو أي بعد درجة، الصحيح الأعلائي. كذلك حينما تكون سلسلة السند فيها عدد أكبر من الرواة، ولهذا كلما تعددت الوثائق زاد احتمال الاشتباه، صح لو لا، وقل احتمال الصحة، بينما الخبر الآخر من السند العالي، وهنا تظهر ميزة كتاب الكافي للكليني، هناك طائفة ومجموعة من الروايات يعبر عنها بثلاثيات الكافي، يعني ثلاث وثائق عن الإمام، كلما قلت الوثائق نسبة واحتمال صدور الخبر بحساب الاحتمالات تكون أقوى، فنأخذ بالأوثق. هذا هو، فعلى هذا الأساس لا يرد الإشكال، لأن الأوثقية في الخبرين القطعيين لا أثر لها، لأن القطع ليس على مراتب ودرجات تشكيكية، درجة واحدة. المقدار كافي للتوضيح بالنسبة للطائفة التاسعة. الطائفة العاشرة وهي الأهم في في مقام الاستدلال على حجية خبر الواحد في الجملة مقابل السلب الكلي. شلون؟ أن هذه الطائفة العاشرة هي الأهم سيظهر لك جليا. قال: ما دل بشكل وآخر على الإرجاع إلى كلي الثقة. يعني شنو كلي الثقة؟ يعني مطلق الثقة، مطلق الثقة غير الطائفة شنو السادسة: ما ورد في الإرجاع إلى أحد من أصحاب الأئمة بدون إعطاء ضابطة كلية للإرجاع. لما يقول مثلا إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجعل الزرارة أو عبد العظيم الحسني أو محمد بن مسلم الثقافي، هناك لم تبين الضابطة ما هو مناط وملاك الإرجاع إلى هذا المحدث أو الفقيه أو الراوي، الراوي طبعا. بينما هنا في الطائفة العاشرة قال: ما دل بشكل وآخر على الإرجاع إلى كلي الثقة، يعني مطلق الثقة مش ثقاتنا، لا مطلق الثقة، إما ابتداء وإما تعليلا للإرجاع، يعني معلل مبين النقطة ما هي نقطة الإرجاع لأنه ثقة. تلك الطائفة السادسة من الأخبار ليس فيها هذا التعليل، قال مثلا ارجع لفلان لأنه ثقة، بينما هنا إما ابتداء مطلق الثقة وإما إلى أشخاص، مثلا أتى يونس بن عبد الرحمن ثقة أأخذ عنه معالم ديني أو لأنهما الثقتان المأمونان، أكو تعليل ارجع لفلان لكن مع بيان الضابطة الكلية للإرجاع. هناك لا توجد تلك الضابطة وإنما من قبيل قضية في واقعة، يعني قضية شخصية. قال: الإرجاع إلى كلي الثقة يعني مطلق الثقة إما ابتداء هذا أولا وإما تعليلا للإرجاع، صح رجع لفلان ولكن مع تعليل لأنه ثقة مثلا، وإما تعليلا للإرجاع إلى أشخاص معينين على نحو، لاحظ هذه مهمة، على نحو، على نحو يفهم منه من هذا الإرجاع المعلل الضابط الكلي نقطة الإرجاع. لماذا أرجع إلى فلان من الرواة؟ لأنه ثقة. الخمر حرام لأنه مسكر، تعليل موجود، وأنت تعرف أن العلة كما تخصص تعمم، نقطة مشتركة. ومر هذا في الاستدلال في ذيل آية النبأ أنه أن تصيبوا قوما بجهالة، قلنا هذه العلة مشتركة، كما أن خبر الفاسق لا يفيد العلم كذلك خبر العادل، فبقرينة التعليل المشترك. أن تصيبوا قوما بجهالة يعني بعدم علم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، هنا إرجاع معلل ببيان الضابط على نحو يفهم منه الضابط الكلي يعني نقطة الإرجاع. وهذه الطائفة هي أحسن ما في الباب. ثم قال رحمه الله: وفي روايات هذه الطائفة العاشرة ما لا يخلو من مناقشة أيضا، من قبيل قوله عليه السلام: فإنه لا عذر، معكم نجزية ومعذرية، الحجية غير معذور. وطبعا هذا هم عند العقلاء، سيأتي الاستدلال بسيرة العقلاء، حينما يأمر المولى عبده، والله اليوم عندنا ضيوف أريد تحضر لنا مثلا غدا، فأرسل الغلام من غلمانه إلى ذلك الطباخ، وإجا وقت الغداء مثلا ساعة واحدة بعد الزوال، وين الغداء؟ ماكو، كل شيء ماكو. فهذا عند العقلاء يلام أم لا؟ يستحق المؤاخذة أم لا؟ يمكن يجي إليه هذا سيده ومولاه ينزل عليه بالخيازرين، صح لو لا؟ يقول له ليش؟ قال لي أن هذا الراوي خبر واحد لا يفيد العلم، أنا ما حصل عندي علم، ما حصل، هل هذا مسموع منه؟ لا يسمع منه. على الله، يعني اقل حاجة انه مستحق للمؤاخذة وشوف شو راح يصير به. ولهذا سيرة العقلاء على العمل بأخبار الثقات وإن لم تفد العلم. هذه السيرة ارتكازية في كل زمان في كل مكان، لم يردع عنها نبي ولا وصي نبي. تم الاستدلال بالسيرة العقلائية الارتكازية الممضات شرعا، لم يردع عنها نبي ولا وصي نبي. فأقوى الأدلة وعمدة الأدلة على حجة خبر الواحد شنو؟ السيرة العقلائية الارتكازية الممضات شرعا. هنا فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا. لاحظ كلمة ثقاتنا منسوب إلينا، هو ثقتي العمري ثقتي، هذا مين فعل ثقاتنا؟ يعني مو أي واحد، صح لو لا؟ قد عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا ونحمله، يعني هذا السر، ونحمله إياهم، يعني نحمل ثقاتنا شنو إليهم إلى موالينا. قال فإن عنوان ثقاتنا بين قوسين تقراها، ما تقول فإن عنوان ثقاتنا، لا، لأنه فيما روى عنا ثقاتنا فاعل. هذا العنوان عنوان ثقاتنا أخص من عنوان الثقات مطلق الثقات، يرويهما عنكم الثقات بمقبولة عمر بن حنظلة. شنو قال؟ قد رواهما الثقات، أنا هم سجنها الملاحظة ولو لم يتعرض الله مصر. قد رواهما الثقات مطلق الثقة، صح ولا لا؟ ما قال قد رواهما عنكم مثلا ثقاتكم، قد رواهما الثقات يعني مطلق الثقات كلي ثقة. زين، هذا العنوان ثقاتنا أخص من عنوان الثقات اللي هو مطلق الثقة، ولعله يتناول خصوص الأشخاص المعتمدين شخصيا عند الإمام عليه السلام، العمري ثقتي، والمؤتمنين من قبله، فلا يدل على الحجية في نطاق أوسع من ذلك، يعني مطلق الثقة. ثم قال وفي رواية، هذه المناقشة الآن، بعض الروايات لا مناقشة في دلالتها من حيث الدلالة تامة. قال وفي روايات هذه الطائفة العاشرة ما لا مناقشة في دلالتها، لكن ربما الكلام في السند والصدور، من قبيل ما رواه محمد بن عيسى، والرواية طبعا موجودة في الوسائل صفحة 147، الحديث رقم 33 في الباب 11 الذي هو شنه؟ باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة فيما رواه عن الأئمة عليهم السلام من أحكام الشريعة. لاحظ من أحكام الشريعة، يقول الحر العاملي، يعني حجية خبر الثقة مش في الموضوعات الخارجية وإنما في الأحكام الشرعية أغراض التشريعية. الرواية هكذا عن الرضا عليه السلام قال قلت، عن عبد العزيز بن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين جميعا عن الرضا عليه السلام قال قلت لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني. سؤال هنا، أتى يونس بن عبد الرحمن ثقة أأخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال نعم. الآن تقريب الاستدلال، قال ولما كان المرتكز، هذه المرتكز حط عليها دائرة مهمة، ولهذا هي المسألة مو مسألة حجية تأسيسية وإنما هي شنو؟ أمارة عقلائية حبيبي. مرتكز يعني ارتكاز عند العقلاء، هذه الكلمة مهمة فيما ندعي، وهو أن عمدة الدليل هو السيرة الارتكازية، يعني بعبارة أوضح هي أمارة عقلائية مضاد شرعا بلا جعل تأسيسي، ماكو جعل تأسيسي، راجع كلمات سيد الإمام، لا يوجد جعل تأسيسي هنا، هذه أمارة عقلائية مش أمارة شرعية مثل بين شهادة عدلين جعلها الشارع مثلا في ثبوت الهلال أو في الشهادة على الطلاق. هي أمارة عقلائية يعمل بها العقلاء أرضاها الشارع بلا جعل تأسيسي، وإنما بجعل شنو إمضائي، إمضاء موسع. فلذا قال المصنف رحمه الله: ولما كان المرتكز في ذهن الراوي ارتكاز، سيرة ارتكازية، المرتكز في ذهن الراوي أن مناط التحويل هو الوثاقة. لاحظ الكلمة الثانية غير المرتكز، وأقره الإمام، يعني شنو إقرار؟ يعني إمضاء، وأقره أعطى لها خط مرتكز في ذهن الراوي وأقره الإمام على ذلك. إذا ماكو حجية تأسيسية، وإنما شنو أقره الإمام، يعني أمضاء، إمضاء وتقرير. دل الحديث، اكتب بالإمضاء والتقرير لا بالتأسيس انصافا، دل الحديث على حجية خبر الثقة، يعني وإن لم يفد العلم. إذا الدلالة تامة، لكن هنا لكن هو بيت القصيد، هو بيت القصيد في لكن. كل هذه الأخبار والروايات هنا الإشكال الأساس، وهو أن هل هذه الأخبار متواترة إجمالا أو متواترة تواتر معنوي كما ادعى النائيني وأغضي العراقي؟ الآخون قال متواترة إجمالا، غير متفق على لفظ أو معنى، غير أن عدد الروايات التامة دلالة، العدد، العدد على هذا المنوال، لا هذه حطها عليها دائرة، لا لا يبلغ مستوى التواتر. طبعا كلام المصنف هنا شنو مطلق، يعني تواتر أعم من لفظي أو معنوي أو حتى شنو إجمالي، بينما محقق الخراساني في الكفاش قال متواترة إجمالا، يندفع الإشكال أنها غير متواترة لفظا ولا معنى، يخالف هي متواترة إجمالا، فنأخذ الخبر شنو أخص هذه الأخبار، يعني بعض الروايات تقول ثقة، بعض الروايات تقول عدل، بعض الروايات مدري شنو، نأخذ الطائفة الأخص، أخص هذه الروايات اللي هي صحيحة أحمد بن إسحاق، هذه دلت على شنو حجية خبر الثقة، يعني هي هذه الرواية من السند العالي في الكافي بسند عالم ووسائط قليلة وعمل بها الأصحاب، يعني فيها شنو مزايا وخصوصيات، سند عالي واضح يعني قلة وسائط، والرواة من الصحيح الأعلائي في أجل وأصح الكتب في الكافي، هذه المزايا اللي موجودة في الرواية هي شنو هذا خبر عدل من الصحيح الأعلائي من السند العالي، دل بدوره على حجية خبر الثقة، يعني استدلال على حجية خبر الثقة لا مباشرة وإنما بواسطة هذا الخبر، فيتعدى منه إلى حجية مطلق الأخبار، أخبار الثقة. هذا مراد المصنف بقوله هنا، أولا لأنه يقول لا يبلغ مستوى التواتر، ليش؟ لأنه عدد محدود، يعني هذه طريقة الشيخ الأنصاري طبعا تقسيم الروايات إلى طوائف. الآخوند إجمالا يعني الفكرة التي هنا يشرحها السيد الشهيد أو يشير إليها بين إجمالا في الكفاية وشرحته إلى حد ما، هو هذا المطلب. قال نعم قد تبذل عنايات في تجميع ملاحظات، يعني خصوصيات توجب الاطمئنان الشخصي بصدور بعض هذه الروايات، لهذه الرواية من الصحيح الأعلائي، رواية شنو رواية الكليني في الكافي التي هي عن أحمد بن إسحاق، وكل هؤلاء الرواة يعني في أعلى درجات العدالة والوثاقة والاعتبار. والرواية هكذا إن العمري وابنه ثقتان، فما أدي إليك عني فعني يؤديان، وما قال لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، شاهدون فإنهما الثقتان المأمونان. تعليل ولو انه المصنف في تقريرات البحث وراجع كان يقول هذه الرواية تشير الى مسألة شنه الولاية وامين سر القيادة للامام، لانه اسمع لهما واطع، مسألة ولاية مو مسألة قبول خبر ثقة. ثم لم تكتفي بذلك حتى أمرت علي ابن عمك وقلت لنا اسمعوا له واطيعوه، أفهذا أمر من عندك أم من الله؟ قال بل هو أمر من الله، مسألة الولاية العامة والقيادة. ما علينا الآن. يقول نعم قد تبذل عناياتهم في تجميع ملاحظات يعني خصوصيات ومزايا توجب الاطمئنان الشخصي بصدور بعض هذه الروايات لمزايا يعني خصوصيات في رجال سندها ونحو ذلك. قلت انا هذه الخصوصيات شنهم؟ اولا من السند العالي، من الصحيح الاعلائي، مما عمل به الاصحاب، مما يطمئن بصدوره. اللي قال المصنف توجب الاطمئنان الشخصي بصدور هذه الرواية، هي هذه الرواية بدورها تدل على حجة خبر مطلق الثقة. ولهذا بعدين في الأخون في الكفاية قال فافهم، فافهم لها أكثر من تفسير. تفسير الذي ذكره البعض هو أنه ما نحتاج بعدها اللفة والدورة، نحن كنا نريد إثبات حجية خبر الواحد ولو كان عدلا في مقابل إنكار سيد المرتضى وأتباع صحل ولا السلب الكلي، لأن احنا يكفينا في الجملة الآن إثبات حجية خبر العادل. هذا أولا. أو فافهم شنه، من قال لك أن هذه الأخبار متواترة تواترا إجماليا، بل قد ندعي أنها متواترة تواترا معنويا لكثرتها. هذا تفسير آخر. ويكفي في الاستدلال شنه تقريب الأول الذي أشار إليه أيضا المصنف، فما أسلفنا ذلك راجع بعض الدروس في الحلقة الثانية، أنه استدلال بطريق غير مباشر أن هذه الأخبار تدل على حجة خبر العدل، وخبر العدل اللي هي هذه الصحيحة اللي في الكافي دلت بدورها على حجة خبر الثقة وإن لم يكن عدلا. لذلك قال نعم قد تبذل عنايات في تجميع ملاحظات توجب الاطمئنان الشخصي بصدور بعض هذه الروايات، يشير إلى هذه الرواية المروية في الكافي لمزايا في رجال السند أنهم في أعلى درجات الصحة والوثاقة والعدالة والاعتبار، قلة وسائط في السند مطمئن بصدورها، عمل بها الأصحاب، يعني كل هذه شنو مزايا موجودة في هذه الرواية. لأن الكلام في النقطة الثانية تحديد دائرة الحجية، هل الحجة ما عمل به الأصحاب وما أعرض عنه فهو مضطرع، هذا كلام. دائما في حالة من هذا القبيل نأخذ الأخص مضمونا. ما هو الأخص؟ الأخص إذا كان هذه الرواية تقول ثقة وهذه تقول العدل، نأخذ العدل صح ولا لا؟ إذا كان كثرة وسائط في الرواة وهذه فيها قلة وسائط، نأخذ السند العالي. أيضا بالنسبة إلى الصحيح والصحيح الأعلائي، نأخذ الصحيح الأعلائي. فهذه الرواية فيها هذه المزايا والخصوصيات التي عبر عنها المصنف رحمه الله بقوله توجب الاطمئنان الشخصي بصدورها. هذا تمام الكلام بالنسبة للاستدلال بهذه الطوائف من الأخبار على حجية خبر الواحد. لاحظ في الجملة مقابل السلب الكلي المحكي عن السيد المرتضى وجماعة. والطريق الآخر لإثبات السنة هو السيرة، سيرة المتشرعة أو سيرة العقلاء التي هي عمدة الدليل، سيرة العقلاء، السيرة الارتكازية التي لم يرد عنها نبي ولا وصي نبي، أمضاها الشارع فتدل على حجية خبر شنو الثقة مطلقا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.